ايوه انا اللي معلمكم الفرسانه حصريا على موقع dj.com. انا اسمي باشا وابن باشا والنسر حر فارد جناحي في السماء بطل على اي شاشه مبدأ ان افضل ثابت على الجدعنه افيجا دخلاوي عمر فايز ابو عز بيقول لك ابعتها لهم البطاش فيجو الدخلاوي اسمي باشا ابن باشا النسر حر فريد جناحي بطل على اي شاشه محافظ على دمي وسلاحي اي ارض سيتي فيها بلا ادب والاحترام لما بنزل اي جيره انا بمنع الاجراء انا اللي معلم كل فرسان انا فرد بمدينه امن على الارض انا وزير الجدع انا ومعايا فريد مطورة كل الخزنين متعمر بشوت وفردين السيطره وكل ماشي على المسطر قدامنا ممنوع صوت عمر فايز ابو عز اسمه نار على العلم باشا عم وابن عز في البلد ربع هرم مروان بالدم ابن الوسول الادب والسوق الرفيع وزياد بهنج يابا بيقول القانون فوق الجميع رقم واحد في النزعه تحت رجل الماني هو صحيح في ناس كتير معاها بس مش على السبع مبدئي ما غير وش ما اشوف قدري وخيانة متلونت الوشوش افضل وانا كسبان ادب ادب طبعا ده غير كده تشوفوا اللي تعدى اي قلبه قداميتش الطلعة من هنا بتتضرب كله بيتفركش اسد ما يخافش يلا من كترة وعد بدراعه يحكم اي قبل واللي هيعمل اخطر ود في ثانية الكلب اسمك انا معرفكش انت وصيتك في الزبالة انا لو لعبتك ماتش انا مش هستنى تقول تعالى ما تتخضش من المفاجأة لما تلاقيني في وشك ما تصرخش وتقولي يلا لما ادوس على ام اسمك لما ادوس على ام احذروا مش اي حد تشوفوا منظر نازل تقولوا سهل نعور قبل ما تتخطر وفكر مين اللي قدامك وحشة اما انتو صراصير ما بتجرحش بفقل في صمت وما ببينش انا دمع بقلب ما بيجبش قادر ازعلكم نظرة السفر فاهمها بينت حاجات كتير ريحة الغدا انا شاممها ما هو الفرق بينا كبير انا فوق سايق وراكب وانتو تحت غيراني مفيش مقارنة بين المعارف وشوية المجرمين وشوفوا باين عليه اني حرقته مش ذنبي اني باينه ستوب لعبت غد الجسم منك وسقفوا للفايق انا اسمي غطى عليكوا كلكوا ابن ناس انا مش زيكوا كريفه وبتغمزوا نفسكوا عارفين مين الفارس عارفين مين الفارس احنا اخوات على السبات الوعبال في رجل احنا الجاي واللي فات هقد الحرب والمخوض وسعوا البشوات هأمنوا يلا المداخلات شوفوا منينا اكشنا مفيش حد يعمل مقدم بطل بطل بطل بطل بطل حبيبتي دمها زي الاس وفي الجمال تشبه للام زي الملك مش زي البشر بنوتي دي حكاية مقدرش ثانية بعد عنها بموت في ضحكتها بحبها انا سبت الدنيا دي كلها عشان تبقى معايا عمر فايز ابو عز اسمه يساوي ملايين عمر فايز ده البرنس مسيطر قال مسيطرين مع احترامي للاسامي الكبير هعيش كبير الباشا مروان قدامي يعني الجدعانة والتاجيل المواجهة والتعدي اسمه يشرف ايالي قلنا الباشا زياد جنجي اسمه يكسر اي عد الاحترام والقلب الصافي النزاهة والادب هو محمد به الصافي بيغلب صعب يتغلب الباشا محمد بالرفاعي اصلي وسيرة وجدع عنه واللي قلبه معرفش يخاف يشبكش الفرسانة والاسم ابن الاكابي هو علي بابراهيم اسلام كابونجا ده الدباب كان دفلي اصلي اصلي الباب ما نجحت حضر الكتاب في جد دخلاوي ده شبحنا والد لمبادع لاقي دورة نفسيك يا عم سيطرة احنا حصريا على موقع دي جي كيلو بس خلاص يا فيدي